رواية الأفيون لمصطفى محمود، يقرأها عليكم عبد الرحمن إبراهيم. أولاده، امرأته، بيته، كل هذا العالم أصبح ضبابا في ضباب بالنسبة له. فهو ينظر في وجوه أولاده ولا يعرفهم، وهو يحملق في وجه امرأته ولا تبدو عليه بادرة فهم أو إدراك، وهو يحتضن كل طفل في الطريق ويقول له يا ولدي، ويحتضن كل شيخ عجوز ويقول له يا أبتي، ويربت على ظهر كل امرأة مسنة ويقول لها يا أمي، فيستوقف كل شاب ويقول له يا أخي، ولكنه لا يعرف واحدا من الآخر، ولا يعرف لأحدا اسما، فالعالم كله بلا اسم. وليس ما يسكتونه بالأفراد المتميزين ولا بالأشخاص المعينين، كل واحد له اسم، وإنما هو عالم من المحبة. الأسماء فيه تتغير من وقت وتزول وتذهب إلى بارئها، فهي لا تهم. المجنون، المجنون، كلهم يقولون إنه مجنون. عنده لطف، أولاده حاولوا المستحيل ليردوه إلى صوابه ويعيدوا إليه لبه دون جدوى. امرأته بكت وتوسلت إليه وقبلت يديه. أنا زينب يا عبد المقصود، أنت مش عارفني، أنا مراتك. زينب قتلها إبراهيم الله يرحمها. إبراهيم مين؟ تجرى لعقلك إيه؟ مش حرام عليك تسيبنا في المرار ده؟ احنا عملنا لك ايه؟ الله يجازي اللي كان السبب، الله يجازي اللي كان السبب، الله يسامحه اللي كان السبب. لا امل ولا فائدة، انهم يدقون على باب اغلق الى الابد في وجوههم. الرضا والسماحة والقبول ورد القضاء بتحمله، الرحمة لمن لا يرحم، العفو عن الظالمين، المحبة للخلق اجمعين. كلمة يا رب، يا رب، وأولاده يقولون يا رب، وزينب هي الأخرى تقول يا رب، ولا أمل. ففتحي يسب ويشتم ويلعن ويقول إنه سوف يحرق المكتبة بما فيها من ترهات. وإبراهيم المهدي مرابط في البيت يقول لزينب كل يوم إن أخاه عبد المقصود قد انتهى وأنه فقد عقله، جن جنون مطبقا، وأصبح مكانه مستشفى المجاذيب، ولا معنى لأن يترك هكذا في الشارع يشحذ ويجلب العار إلى العائلة. إحنا مستنين إيه؟ لازم نبلغ الصحة عشان ياخدوه على الخنكة. وتخبط زينب على صدرها باستنكار وهي تصرخ، خنكة؟ يا خرابي، والنبي ما يمكن أبدا، أبو عيالي ياخدوه على المورستان في حياتي؟ لا يمكن، لا يمكن، ده على عيني، على عيني، ده نخدمه لآخر يوم في عمري. وتبكي وتمزق شعرها في يأس. وإيه آخرة الحزن ده يا زينب؟ يعني هيرجع له عقله؟ ما خلاص اللي كان كان، وقضاء كده، كأنه مات. الفرق يعني بينه وبين الميت دلوقتي، اعتبر إنه مات وريحي نفسي. وطلتم زينب خديها باكية. مات؟ مات؟ وده كلام تقوله يا سي إبراهيم؟ هو أنا يهنالي أعيش من بعده؟ هو أنا عارف طعم الراحة من بعده؟ ويصح برضه تقول كلمة زي دي يا سي إبراهيم؟ ما أنا مش هاين عليا أشوفك في الحزن ده. ويميل عليها ويمسك يدها في رفقة، ولكنها تنزع يدها من يدي في غلظة وتنظر إليه نظرة خشنة فيها حزن لا حد له. الرحمة لمن لا يرحم، العفو عن الظالمين، المحبة للخلق أجمعين، الرضا والسماحة والقبول ورد القضاء بتحمله. إنه مجنون فعلا، مجنون جنون مطبقا. كيف يمكن أن نرحم من لا رحمة في قلبه؟ وكيف نعفو عن ظالم؟ وكيف نمنح المحبة للخلق أجمعين والخلق جميعا ذئاب ضارية؟ مجنون عبد المقصود؟ لا، بل مسكين. فهذه حياة لا يمكن أن يعيشها الإنسان دون أن يجن. هكذا تفكر زينب في زوجها، وتضع يدها على خدها وتبكي في صمت، وتدعو في سرها بالخراب على كل المشايخ الذين أفقدوا الرجل الطيب عقله. ولكن شيئا واحدا لا تفهمه، لماذا يقول عبد المقصود إنها ماتت وإن إبراهيم قتلها؟ أي شكوك غريبة تعشش في عقله؟ ماذا يصور له جنون؟ ماذا يتصورها؟ وإبراهيم الذي يجد بيت أخيه مغلقا في وجهه ولا يرى من امرأة أخيه إلا العبوس الدائم، يصور له يأسه عدوا واحدا هو عبد المقصود المعتوه الذي حمل اسم العائلة ومرغه على الأرصفة. وإبراهيم يفكر في الخلاص على طريقته، والخلاص على طريقته هو الخلاص من عبد المقصود، وهو لا يعود ليأخذ الإذن من زينب هذه المرة، وإنما يتجه لتوه إلى مكتب الصحة ليبلغ الطبيب أن له أخا مجنونا يعيش منه على أمن الناس وسلامتهم. وهكذا يضعون عبد المقصود في قميص الكتاب ويشحنونه مع مخصوص إلى الخانكة، وهو يصرخ ويلوح بيديه: الرحمة لمن لا يرحم، العفو على الظالمين، المحبة للخلق أجمعين، الرضا والسماحة والقبول، ورد القضاء بتحمله، كلمة يا رب، الوصية منا يا أخوانا، كل واحد يروح بلده يحمل معاه الرسالة، رسالة المهدي، رسالة خمس كلمات، الرحمة لمن لا يرحم، العفو عن الظالمين. ولكنهم يضربونه على قفاه ويسكتونه وهو يقهقهون بشدة. لم يكن المهدي المنتظر يرقد وحيدا في سريره، فإلى جواره كان يرقد رجل يضع ثلاث ريشات على رأسه ويقول إنه نابليون، وفي الجانب الآخر من الغرفة رجل ثالث بعمامة يقول إنه هارون الرشيد، وفي الركن رجل رابع له لحية يقضي طول النهار يرسم ويسمونه بيكاسو. وكان بيكاسو يضع أمامه ورقة كبيرة يخطط فيها بالفحم ويعبث في لحيته بين وقت وآخر، ويرمق الرسم من بعيد ويغلق عينا ويفتح عينا ويرفع حاجبا وينظر في تمعن، ثم قام فجأة يحمل اللوحة وبسطها أمام الجميع قائلا في هدوء: عارفين مين ده؟ وأقبل النزلاء الواحد بعد الآخر وراحوا يحملقون في الورقة ويغمغمون: مين؟ ها؟ مين؟ مين؟ وأشار بيكاسو إلى رسم في الوسط يشبه الجمبري وهو يقول: صورة سيدنا آدم. وراح نابليون يتأمل الصورة في إمعان ثم قال في صوت واثق: لا، مش سيدنا آدم، ده كليبر، أنا عارفه. وأشار إلى نقطة في الرسم قائلا في بساطة: وده النيشان اللي اديته لكليبر بنفسي. وكان كل مرضى العنبر قد تجمعوا حول الورقة وراحوا يتخاطفونها، حينما وقف نابليون وقفة عسكرية وضرب الأرض برجله صارخا: انتباه! ثم بدأ يخطو في مارش نحو الباب بخطوات منتظمة فيها عظمة واختيال، وعند الباب توقف وتلفت مرتين قبل أن يقول مرة أخرى: انتباه! وكان جمع من الزوار يسيرون ومعهم التمرجي، وكان اليوم يوم زيارة، وكل زائر يحمل في يده صرة أو لفافة أو حقيبة صغيرة. وكانت زينب تبدو في آخر الممر تترنح في طريقها ذاهلة تحملق في الجدران الرمادية الكاحلة بعينين دامعتين، وتتوقف عند كل خطوة تسأل: عنبر تسعة؟ هو ده يا سيدي؟ بتسألي عن مين يا ست؟ أنا عبد المقصود، عبد المقصود الهادي. عنبر تسعة قدامك أهو. وكانت تبدو ذابلة ناحلة وقد انطفأ بهاؤها وكأنها كبرت 20 عاما. وتقدم نحوها تامرجي: عاوز مين يا ست؟ عاوز عبد المقصود الهادي المهدي. وابتسم التامرجي وهو يقول: المهدي منتظر؟ ده عندنا، اتفضلي من هنا. ثم مال عليها وهو يقول بنغمة ذات معنى وهو ينظر إلى الصرة التي تحملها: هي الكبريت ممنوع يا ست، والسجاير وبوابير السبرتو. مفيش كبريت ولا سجاير ولا بوابير سبرتو. ولما لم يجد منفذا إلى غرضه عاد يقول في تحذير: والأكل ممنوع كمان. ومدت يدها لتضع في كفه 5 قروش، فابتسم ابتسامة لزجة وهو يأخذها من يدها: اتفضلي من هنا. ودخلت العنبر. كان طابور نابليون واقفا بالباب، وكان عبد المقصود منزويا في ركن وحده يتمتم على سبحة في يده. وأسرعت إليه زينب واحتضنته ورفعت وجهها في قلق ونظرت في عينيه، وكانت عيناه حمراوين وارمتين وخداه هضيمين وعظام وجهه بارزة وشفتاه شاحبتين ورأسه محلوقا بالموس وشكله غريبا. وهيئته مريضة، وكان يبدو أكثر ذهولا مما كان. وأجلسته على الفراش وجلست بجواره، وكان ما يزال يتمتم على مسبحتي. وقال التمرجي وهو ينظر إلي: أصلنا عملنا له جلسة بالكهرباء عشان كده تلاقيه تايه شوية، لكن بكرة هيتحسن وهنعمل له كل أسبوع جلسة وهيخف ويرجع لك بإذن الله. وقالت زينب هامسة وهي تسأل التمرجي: هو لسه برضو بيهلوس؟ بعد الكهرباء بطل هلوسة وسكت وقعد لوحده في ركن زي ما انت شايفة كده. طب والكهرباء والكهرباء دي بتتعب يا أخويا؟ لا أبدا، عايز يعني دي مفيش حد بيحس بيها. وعاد يتكلم تلك الكلمات اللزجة وهو يفرك يديه: يعني هو معقول برضو هيتعب وأنا موجود؟ أمال أنا فين؟ ده أنا يوم الكهرباء ما بسيبوش أبدا. كتر خيرك كتر خيرك، كله عند ربنا ما بيروحش، ده راجل طيب عمره ما أذى حد، الله يجزي اللي كانوا السبب. وكأنما تيقظ عبد المقصود من غيبوبته فقال بصوت متهدج: ربنا يسامح اللي كانوا السبب، ربنا يرحم الجميع، ربنا يرحم الجميع. وجبنا طلب الرحمة لمن لا يرحم. ومسحت زينب دمعة سالت على خدها وفتحت الصرة التي أحضرتها وأخرجت منها دجاجة وضعتها أمام عبد المقصود، ونظرت إلى التمرجي الذي يحملق في الصرة وأعطته حفنة برتقال. وكان عبد المقصود قد بدأ يأكل في آلية ويمضغ في حركة غريزية كأنه حيوان. وعادت زينب تسأل التمرجي في قلق: الظاهر أنكم مش بتأكلهم هنا أبدا. ومعقول برضو ما نأكلهمش، ده خصوصا الرجل المبروك ده، أكبر حتة لحمة وأحسن صنف جبنة بيطلع من المطبخ بخليهول. ده خصص النص يعني إيه؟ معلش، الكهرباء بتعمل كده في الأول لكن بعدين هيسمن ويرجع أحسن من الأول. ووضعت زينب يدها على خدها في حسرة وهي تقول: الله يجازي اللي عملوها فينا، الله يجازي اللي عملوها فينا، هم راحوا السجن. ورفع عبد المقصود وجهه عن الدجاجة ونظر إليها لأول مرة، وأردفت زينب في راحة: أهو راح السجن، أخوك اللي رماك الرمية دي ربنا رماه في السجن، خدوه في الحديد وحطوه في عربة المساجين مع المجرمين، ربنا ما بيفوتش لحد أبدا. ورفع عبد المقصود كمه المتسخ ومسح عينيه وبدأ يبكي: أنت بتعيط عليه؟ هو ده يستاهل حد يعيط عليه؟ اللي كان بياكل مال الفلاحين الغلابة ده كان بيسرق الكيماوي بتاع الفلاحين وبيبيعه، ده ضبطوه عندما خدن فيه بألف جنيه آلات رش سرقها من التعاونية. وكان عبد المقصود يبكي ويمسح عينيه ويتهته: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وزينب تقول في صوت جاف: كل واحد بياخد اللي يستحقه والظالم على اللي أقوى منه. وكان عبد المقصود يتهته: العفو عن الظالمين، الرحمة لمن لا يرحم. وكانت زينب تقول بصوتها الجاف: الرحمة، الرحمة لمن لا يرحم بيروح فيها اللي بيرحم. عبد المقصود يتهتم: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأخرجت زينب برتقالة وقشرتها له، وكانت عيناها قاسيتين جامدتين تدوران في محجريهما وتتلفتان في العنبر في يأس. وعاد التمرجي يقول بصوته اللزج: بنصرف له شاي كل يوم، شاي مخصوص عشان خاطري. وأردف وهو يفرك يدي: مع إن الشاي ممنوع. قالت زينب في يأس: هو في إيه مش ممنوع يا أخوي؟ إذا كان الأكل ممنوع. قال التمرجي في حماس: كل ممنوع بيهون عشان الناس الغاليين الطيبين اللي زي سعادة البي. وأردف في نغمة فيها سعادة لكل خدمة: كلنا عارفين ان سعاده البي راجل مقامه كبير ومدير قد الدنيا وكلنا بنسهر على راحه. ورفعت زينب نحو التمرجي عينين فاحصتين واكادت تقول له انه اخطا السكه، ولكنها ترددت قليلا ثم دست في اليد الجشعه الممدوده 10 قروش اخرى، فقد اثرت ان تروج هذه الاشاعه التي لا تضر، اشاعه البيه الكبير والمدير اللي قد الدنيا. وكانت الجدران الكالحة الغبراء ترتفع أمام عينيها رهيبة تطحن داخلها كل هذه الأشباح، ولا أمل، لا أمل إلا أن يكون الواحد بي كبير. ومدير قد الدنيا، ربما تشفع له هذه الإدارة وهذه الإمارة. وكانت تحملق حولها ذاهلة حين تقدم منها هارون الرشيد وهو يبتسم ابتسامة واسعة ويعدل من عمامته ويصفق بيديه شاديا: يا جعفر، يا وزيري جعفر. وقبل أن يتم جملته كانت تمجي يعاجله بكف على قفاه وشلوط ويطارده حتى باب العنبر. وكانت زينب ترتجف من الرعب وهي متشبثة بعبد المقصود، وعبد المقصود يهمس بصوته المتهافت: الرحمن، الرحمة لمن لا يرحم، العفو عن الظالمين، المحبة للخلق أجمعين. لم يجد فتحي بدا من الجلوس في مكتبة الصناديقية لبيع ما تقتاد به الأسرة، فأبوه في المستشفى وعمه في السجن وجده مشلولا في البيت ولا توجد طريقة أخرى لأكل العيش. وكان عملا كريها يمقته هذه الكتب، لو كانت له حرية التصرف وكان له مطلق اليد لأحرقها كلها. مثل هذا الكلام الذي يبيعه لا يمكن أن يكون فيه خير، ولا يمكن أن يكون طريقا إلى هداية، وإنما هو تضليل في تضليل. هذا ما كان يدور في رأسي، وأكثر من مرة حاول أن ينفض يديه عن تلك المكتبة، وفي كل مرة كانت أمه تبكي وتقبل يديه وتقول في توسل: الـ30 جنيه اللي بنكسبهم إحنا أولى بيهم. ولكنه ليس كسبا ذلك الذي يكسبه، إنه خسارة. البلد تسير نحو الخير وتتقدم نحو مستقبل مشرق، بينما يقف هو ليروج مطبوعات الدراويش والمشعوذين. هذه جريمة. لو ما بعتش الكتب دي في غيرك هيبيعوها، ده ملك منظمة سيرو. هو انت خلقت الكون؟ انت عاوز تغير الدنيا في ثانية؟ ايوة انا عاوز اغير الدنيا في ثانية. كان غيرك اشطر يا حبيبي، العالم بقى له ألوف السنين عايش في الكلام ده، هتيجي انت على اخر الزمن تغير له عقله؟ ايوة هغير له عقله، لازم اغير له عقله. العالم مش هياكل ولا هيشبع لو بطلنا نبيع كتبنا، احنا اللي هنجوع. ابوك الغلبان اللي دابت هدومه في المستشفى هو الله هيجوع ويتعرى. وكان فتحي ينهار حينما تأتي ذكرى ابيه، كان يشل تفكيره تماما ولا يملك كلمة يرد بها. عواطف البنوة وروابط الاسرة وتلك الاشياء التي اسمها الانسانية، لا مفر، لا بد من قبول الواقع على مضض. ليس في الامكان ان نغير احوال الناس طفرة دون أن نوقع الضرر والظلم بالجميع. هذه هي المأساة. حي حي، سبحان من له الدوام، الأمر لله والملك لله، الشافي هو الله والهادي هو الله والرازق هو الله، كله من عنده. يا أخوانا إياكم أكل المال الحرام، كله بيروح كله بيروح. صلوا على كامل النور، الأكل الحلال والرزق الحلال ونظافة الظاهر ونظافة الباطن وحسن النية وطيب الخلق والدعوة المباركة وكلمة يا رب هي مفاتيح الجنة. الصلاة وجبت يا سيدنا، مستدي ايه؟ لا تطلبوا غير الآخرة. الحكاية هتقضى بإذن الله، بس الكلمتين اللي قلتلك عليهم طوعني، توكل على الله وقراهم وحط الحجاب تحت راسك بالليل. مش مهم يا سيدي، هات اللي فيه القسمة، القليل يرضينا. مدد يا حسين مدد، بخور من مكة من بلد الرسول. ودخلت موجة من البخور الدكان وغرق الدكان في الدخان الأزرق الكثيف، وشعر فتحي أنه يختنق وأخذ يسعل بشدة ويمروح بيديه ويسب ويلعن الدراويش المخابيل المهابيل المساطيل، تجار الأفيون والمغيبات والمكيفات، عطار والأوهام الأحلام بالجملة والقطاع. كل مرض له حجاب، كل مشكلة ولها تعويذة. في القرن 20 في عصر الفضاء والذرة والصواريخ، كهنة آمون يبيعون الأيقونات على الأرصفة، ويعالجون الرمد بالتوتية الزرقاء، ويكتبون روشتات هيروغليفية على ورق البصل. هل يضحك؟ هل يبكي؟ هل يجن؟ هل يمشي على رأسي؟ لا معقول صنع مصر، بضاعة محلية عربية مصرية 100%، عليها ختم السيد البدوي وضمانة وزارة الأوقاف 100 سنة قدام. أسواق للنخاسة يتفرج فيها السياح على العقل وهو يباع بيعا علنيا، مشروعا مرخصا. خنكة عباسية، هذا ميدان يجب أن تقام فيه مذبحة مثل مذبحة القلعة، يجمع فيها كل هؤلاء المخابيل وتعلق رؤوسهم وتحرق تعويذهم. رحمن رحيم، حي قيوم، لا سوى ولا عين تراه، كاشف الغم، فارج الهم، مجيب دعوة المضطرين، أحد صمد. شيخ بويحيا، هو شيخ بويحيا بعيني، بلحيته وعصاه وسبحته ومقرعتي، أس البلاء وسبب المصائب، الشيطان بلحمه ودمي، هذه المرة لن يفلت من يدي حيا. وتجمعت ثورة فتحي كلها في يدي، واعترض طريق الشيخ وانقض عليه وأمسكه من رقبته وراح يهزه في حنق. تاني مرة يا زاجل يا مخبول، لو شفت في الحتة دي هقطع خبرك، سامع؟ هقطع خبرك. ولكن الشيخ بويحيا كان قويا كثور، وكانت له رقبة غليظة كأنها مبنية بالأسمنت، وكان يدفع فتحي بقوة وهو يقول في هدوء غريب: على مهلك يا سيدي، على مهلك. عاوز تعمل ايه؟ عاوز تموت رجل ميت؟ ما تسيب الحكاية دي لعزرائيل، انت مالك؟ تشيل ذنوب ليه؟ لا إله إلا الله. وكان الناس قد بدأوا يتجمعون من كل مكان في الشارع، ولكن الشيخ راح يصرفهم بيده في غضب، كل واحد يروح لحال سبيله. واقفين كده ليه يا اخوانا؟ عمركم ما شفتوا اتنين بيهزروا مع بعض؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هو هزار الأحبة حرام. ومضى الشيخ يضربهم بمقرعتي، وبدأوا يتضحكون، ولم يسع فتحي إلا أن يضحك هو الآخر في غيظ وهو يتأمل هذا الشيخ المخبول الغريب الأطوار. أما الشيخ فقد جلس على باب المكتبة بلا دعوة، وأخرج علبة صعوطة، ومضى يتنشق ويعطس وينظر إلى فتحي بجانب عينيه مغمغما في سخرية: طز فيك الله يخليك، الله يخليك في حالك، والنبي تخليك في حالك وتسيب التاريخ في حال. وانت مالك يا أخي؟ تحشر نفسك في بكرة ليه؟ انت عارف بكرة جاي ولا مش جاي؟ يمكن ما يجيش، مش تعيش النهاردة كويس أحسن؟ وانفجر فتحي مغيظا: ما احنا مش عارفين نعيش كويس يا شيخ يا مخبول، نبقى نموته كويس. وفي ثورة من الغيظ عاد فتحي يمسك بالشيخ ويهزه من كتفيه: انت راجل مجنون يا مجنون، ازاي تطلب مننا ان احنا نموت كويس؟ مش احسن برضو ما نموت بعض؟ مش احسن ما نقتل في بعض؟ وفجأة بدأ الشيخ يبكي ويغمغم: ما هي كلها موتة يا عبد الصمد، هنموت. هنموت؟ يبقى نموت على الطيب احسن، ما هو مفيش فايدة. وعاد فتحي يهز بشدة: لا في فايدة يا شيخ يا عبيد، في فايدة. وريني الفايدة يا عبد الصمد. هوريك الفايدة، أبوس إيدك وريني. هجيب لك جلبية جديدة يا شيخ يا عبيد، هنضفك وهلبسك. على مهلك يا عبد السلام، خطوة خطوة يا عبد السلام، هات الطاقية قبل الجلبية يا عبد السلام. هدخل النور والمية في بيتكم. مش تدخل النور في قلبي الأول؟ بذمتك بذمتك عندك نور ومية في بيتكم يا شيخ يا عبيد؟ ماليش بيت يا عبد الصمد، أنا بيتي على باب الله. وعاوز كل الناس يبقوا متشردين زيك يا شيخ يا عبيط. ما يقدروش يا عبد الصمد. وعاد فتحي يهزه في غيظ: أنت راجل مجنون يا شيخ بويحيى، راجل مجنون، لازم تتحط في مستشفى المجاذيب، هناك هيدخلوا في عقلك نور ومية ومجاري يا راجل يا مجنون، أنا لازم أوديك الخانك زي ما وديت أبونا. وخلص الشيخ بويحيى نفسه من يدي فتحي ومضى مبتعدا في الظلام، وهو يغمغم مشيحا بيديه بين كلمة وأخرى: أبوك وديته رجليه يا عبد الصمد، حبه في الدنيا هو اللي وداه، أبوك عمره ما مشى ورايا أبدا. وأسرع فتحي خلف الشيخ: تعال هنا يا راجل يا مخلول. واختلط الشيخ بعشرات الرؤوس في الزحام: عليكم السلام يا عبد السلام، امسك يا جدع عندك الرجل المخلول ده. ولكن الرجل المخلول كان قد اختفى في الناس ولم يعد ممكنا العثور عليه في الزحام. وقف فتحي يتلفت حوله في حيرة وإشفاق ودهشة، والظاهر أن وقفته قد طالت، لأنه لاحظ أن السيجارة في يدي قد احترقت عن آخرها وبدأت تلسع أصابعه. هذه البلبلة لا يمكن أن تؤدي إلا شيء، ربما كان شيخ بو يحيى رجلا مبروكا، لا أحد يعلم. هناك مليون شيء وشيء في هذه الدنيا لا نعلمه، ولكن جهلنا لا يمكن أن يكون عذرا لنمشي في الشوارع نهذي ذلك الهذيان الملتاف. لابد من عمل، لابد من عمل، لابد أن تتوقف الدنيا لمجرد أن هناك أشياء نجهلها، مثل هناك المبروكين لابد أن تحدد إقامتهم في تكايا حتى لا ينطلقوا هكذا يبلبلون العقول. لابد من خطة لتنظيم هذا الفيض من البركة قبل أن يغرقنا طوفانه. حي قيوم واحد أحد، صمد رحمن الرحيم، كاشف الغم، فارج الهم، مجيب دعوة المضطرين. على مهلك يا عبد السلام، على مهلك، على مهلك، لا تتكعبل. خطوة خطوة يا خويا. قدم لكم هذا المحتوى الصوتي من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين.